هل يجزي الاغتسال عن الوضوء؟ نعم، إذا نوى النية. الله يحيي. إذا نوى النية نعم، إذا نوى النية في الغسل معه يجزي. هل لا بد من الاستنجاء بعد النوم من أجل الصلاة؟ لا، لا يلزم. إذا لم يكن الإنسان في المحل أثر النجس لا يلزم الاستنجاء، إلا إذا قضى حاجته من بول أو غائط. فهو إذا كان المحل زاد على المحل الأولى أنه يغسل بالماء، فإن مسح المحل ولم يزد عن المحل لا يلزم الغسل، ولكن إذا زاد عن المحل الأولى الغسل، ينبغي أن يغسل. ولذلك مدح أهل قباء لأنهم كانوا يتبعون الاستجمار بش بالماء، مدحهم بقوله يريدون أن يتطهروا، قالوا يتبعون الاستجمار بالماء، يحبون أن يتطهروا. نعم، الجمهور هم الأكثر، يعني مثلا ثلاثة من الأئمة يقال لهم الجمهور. أيوة، إذا كان جهة كثير وجهة قليل يقال للكثير الجمهور. نعم، الوسم أظن داخل الجسم، إذا كان داخل الجسم ويأتي للبشرة فوق لا يمنع، لكن إذا كان فوق مشكلة. المرفق والكعب كلهم يدخل، يغسل المرفق وتغسل الكعبة. نعم، خروج من الخلاف. ولذلك كان أبو هريرة يقول إن الناس يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يغسل إلى هنا ويغسل إلى فوق عشان تأتي يوم القيامة آثار الوضوء زائدة. ولذلك قالوا فمن استطاع أن يطيل غرته، هذا مدرج. نعم، قال الجمهور ومنهم أحمد بن حنبل ومالك قالوا إن المسح على الرأس واجب وأن المسح على بعضه لا يجزي. هذا ما قالوا أحمد، أحمد له روايات وأبو حنيفة له روايات والشافعي الذي قال لازم كل مالك، أما الآخر لم يقولوا هذا إلا في روايات. أليس من الواجب علينا أن نأخذ برأي الجمهور؟ فلو أن الشافعي استدل بأن الباء هنا للتبعيض فلا أنها للملاصقة، تقول يقول الشافعي رأي وتقول أنت والصحيح، ما شاء الله. الشافعي لا شك أبصر منك باللغة العربية، لأنه هو كلامه في اللغة حجة. أحمد شاكر في مقدمة الرسالة وفي كلامه على يقول أن كلام الشافعي حجة في اللغة، أسلوب الشافعي حجة، إذا قال الشافعي أسلوب هذا يحتج به في اللغة. على كل حال نحن كنا نقول ما لا أن الجنة بوابها كم؟ ثمانية. أنت تدخل من باب، خلي غيرك يدخل من باب، لازم نتعود على هذا، لازم نتعود على نقبل بعض. الجنة بوابها ثمانية، لا تضيق واسعة، لكن قول الأحوط، قول الأفضل، قول الأبعد من الخلاف. ولذلك في فرق بين المسائل التي تنكر والمسائل التي لا تنكر. المسائل ما فيها دليل قل له يا أخي ما يجوز هذا، أما المسائل المختلف فيها قل له يا أخي الأفضل لك تفعل هذا، هذا خروج من الخلاف، هذا بالإجماع يجزي، هذا فيه خلاف ابتعد عن الخلاف، يكون هذا جيد. نعم، إذن نرشد الناس على أنهم الأشياء فيها خلاف يأخذوا فيها بالأحوط. نعم، ما معنى قول العلماء في آية من الآيات إنها قراءة سبعية؟ نرجو التفصيل. القراءات منقسمة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. قراءات شاذة لا يجوز أن يقرأ بها القرآن، وإنما تقرأ للتفسير أو لإيضاح المعاني أو لإخراج أحكام أو لبيان معنى، هذه تسمى القراءات الشاذة. القراءات المتواترة وهي عشرة قراء، وهم أصلا تسعة لأن واحد اثنين، أيوة عشرة قراء، كل واحد له قارئان إلا واحد. هذا القراء العشرة ثلاثة منهم وهم السبعة تجاوزوا القنطرة، ما فيهم خلاف، ثلاثة فيهم خلاف قليل، والصحيح أن الثلاثة يقرأ بهم ويصلى وأنهم مثل السبعة مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر تواتر السبع عليه أجمعوا. فالقراءات العشر قراءة بن كثير، قراءة نافع المدني، وبن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وحمزة، وعاصم وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي. فيعقوب وأبو جعفر وخلف العاشر هذه الثلاثة بعض العلماء يتكلم فيها لكن كلام ضعيف جدا. إذن القراءات العشر متواترة وتجاوزت القنطرة، وما زاد على العشرة شاذ، لا يقرأ به القرآن ولا يصلى به، وإنما يعين على فهم القرآن وعلى استنباط الأحكام وعلى توضيح معنى، كقراءة الأربعة المكملة للأربعة عشر أو القراءات الشاذة كثيرة. وفيها كتب مؤلفة كتب فيها ابن جني وكتب فيها أبو حيان وكتب فيها كثير من العلماء. هذا سؤال مهم، يقول إذا دخل المسلم المسجد في وقت النهي بعد العصر أو غير ذلك الوقت وجلس ولم يصلي فهل عليه شيء؟ قيل إن عمر رضي الله عنه كان يضرب من يصلي بعد العصر، وهل فيه اختلاف بين العلماء في الصلاة؟ نعم، هذا فيه عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولما تطلع تترك قيد رمح حول عشر دقائق أو ربع ساعة، الاحتياط ربع ساعة وعشر دقائق تكفي. إذن هذان الوقتان، وعند أن تكون الشمس في كبد السماء وقت الزوال. إذن هذه الأوقات إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. إذن هذا عام من وجه وهذا عام من وجه، ويجتمعان في من يأتي وقت النهي. فالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي ولا تدخل في النهي، وأي قول يقول الشافعي صعب التخلص منه، والدليل أرجع لأقواله عندك المجموع وعندك روضة الطالبين وشرح مسلم، أي قول يقول الشافعي صعب التخلص منه، وأي قول يقول أحمد صعب التخلص منه، وأي قول يقول مالك، كلهم أدلتهم قوية، لكن النص فوق الجميع. إذا جاء النص خلاص اتبعوا ما أنزل إليكم. إذا كان كل واحد يتبع النص ما لا نفعل، الأمر سهل كما قلنا. فالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة قال هنا تعارض الأمر والنهي، وإذا تعارض أمر ونهي يقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به، وهنا ما يستطيع أن تأتي بالأمر لأنه معارض النهي، إذن تجلس ولا تصلي. الشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي. ومما يقوي قول الشافعي صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة، من عاجلته الفريضة ولم يصلي ركعتي الفجر الرغبة سنة الفجر يصليها بعد صلاة الفجر ولا غبار عليه قبل طلوع الشمس، لأنه الصبع أربعا قال له لا عاجلتني الفريضة ولم أصلي ركعتي الفجر، فسكت وأقره. والحديث في سنن أبي داود، وأقل درجاته أنه صالح للاحتجاج. إذن من فعل هذا فهو صحيح، ومن فعل هذا فهو صحيح، والجنة أبوابها ثمانية ولا تضيق واسعا. نعم. إذا صلى رجل ركعتي فجر في بيته وجاء إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي تحية المسجد، نعم، ولا يجلس حتى يصلي. ولذلك مالك وأبو حنيفة يريان أن من جاء والإمام يخطب فليجلس ويحرم عليه الصلاة، لأنه قال لسليك الغطفاني أجلس فقد آذيت، وقال من مس الحصى فقد لوى ومن لوى فلا جمعة له. ولكن هذا يعارضه حديث صحيح صريح في محل النزاع، إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي بعض الروايات فليتجوز فيهما. وقال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث صح فهو مذهب الجميع، لأن عمومات مع نص صريح أجلس فقد آذيت، من مس الحصى فلا جمعة له، هذه عمومات. لكن إذا جاء أحدكم والإمام يخطب هذه جملة حالية مبين وقت المجيء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن هذا نص صحيح صريح في محل النزاع. وقال الدسوقي على مختصري، قال على مذهب الإمام مالك، قال المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد. المذهب ما يذهب إليه الإمام في الاجتهاد، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع، النصوص اتباع، أما المذهب ما يذهب إليه الإمام في الاجتهاد، يجتهد في المسائل، هذا هو المذهب. أما النص اتباع، النصوص اتباع، ما هي مذهب لأحد، هذه اتباع للشرع. أما المذهب هو المسائل التي ما فيها نص يذهب فيها الإمام مذهب، هذا يقال له المذهب، المسائل المستنبطة التي لم يرد فيها نص. أما النصوص فهي اتباع لا مذهب فيها لأحد. ومن أراد الاستزادة فلينظر في حاشية الدسوقي عند قول خليل على مذهب الإمام مالك لما أراد أن يعرف المذهب. يقول ما حكم المرأة الحاجة مات عنها زوجها قبل رمي الجمرات، كيف تعتد وهي في الحج والآن هي بالمدينة، بقاؤها في الفندق أو أم تصلي مع الناس بالمسجد النبوي؟ المرأة التي مات زوجها هي 4 أشهر و10، فهذه تبتعد عن الزينة وعن الخروج إلا للحاجة الضرورية، وهذا حق للزوج، حق للزوج، لأنها ترث منه وتأخذ المهر ولو لم يكن مدخولا بها. المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها لها أن تعتد 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سواء كانت مدخولا بها أو لم يكن مدخولا بها. إذن المدخول الغير المدخول بها ما عليها عدة، إذن عدة المتوفى عنها حق للزوج، فينبغي أن يعطاه حقه. فإن اضطرت للخروج أو اضطرت لتتعالج أو لتتنقل تمشي مع محرم وتمشي في النهار متبذلة غير متجملة ولا تخرج في الليل، فتعطي لزوجها حقه، لأن هذا حق للزوج. والأولى أنها لا تذهب للمسجد ولا تذهب لشيء، تجلس في المكان حتى يبلغ الكتاب أجله، فإن اضطرت للخروج فلها أن تخرج. نعم، سنكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله.